القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبهة اليوم: يزعم بعض الملاحدة أن في التشريع الإسلامي تناقض، زاعمين أن هناك تعارض بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معنا الآن الأستاذ الدكتور أمان محمد قحيف، المفكر الإسلامي المعاصر. الدكتور أمان، كيف نرد على هذا الادعاء؟ حقيقة أستاذة، يعني هذا كلام المتعجلين، نعم، غير المدركين لحقيقة القرآن، والغير يعني المتعمقين في فهم جوهر هذا الدين الإسلامي الحنيف. ربنا سبحانه وتعالى رفض الإكراه تماما في قضية الدين، لا إكراه في الدين، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نعم، يعني قال النبي أنت لا تستطيع أن تكره أحد على الإيمان. نعم، ووظيفة النبي ووظيفة الرسول في الإسلام إيه؟ فذكر، إنما أنت مذكر، نعم، مالكش أكتر من كده. نعم، ما على الرسول إلا الإيه؟ البلاغ. فهل هذا النبي الذي لا عليه إلا البلاغ ولا عليه إلا التذكير وليس له أن يكره أحدا، هل له أن يقتل الناس حتى يؤمنوا أو حتى أن يدخلوا في الإسلام؟ هذا غير صحيح بالمرة وغير وارد. لكن المعنى الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأمرهم إلى الله. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام إمتى؟ لابد أن نعلم هذا وأن نقف على حقيقته. قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق الذين يحاربون الدين، اللي بيجي علشان يحارب المسلمين في ديارهم ويعتدي على أوطانهم ويجي يعتدي على دينهم، هؤلاء هم الذين على المسلمين أن يقاتلوا. لذلك عندنا في سورة الممتحنة الله تبارك وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا لا قتال في الإسلام إلا قتال دفاع عن الدين ودفاع عن الأرض ودفاع عن الوطن، لكن لا يقتل أحد أبدا في الإسلام على مدى تاريخ الإسلامي لأنه لم يدخل الدين، هذا ممنوع أصلا، مرفوض، محرم، وهذا محرم على كل مسلم أن يقتل أحد لأنه رفض الدخول في الدين. نعم، لأن مهمة النبي كما ذكرنا البلاغ. نعم، أذكر إنما أنت مذكر. نعم، مع الرسول إلا البلاغ. نعم. الدكتور أمان، وهناك من يقول كيف يخير الله عز وجل الإنسان في مسألة الإيمان بقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم يعذب الكافرين، كيف نرد عليهم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هنا تخيير، الله عز وجل قال للإنسان لك أن تختار أن تكون مؤمنا أو أن تكون ملحدا، أي غير مؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. نعم، والله عز وجل شاء أن كل أمر في الدنيا، أستاذة إذا حضرتك كلفت ابنك بأمر ما وقضى ستعطيه مكافأة، وإذا كلفت ابن آخر أو بنت أخرى بمسألة لك أن تقضيها ولم تقضيها فالطبيعي أن تعاقب. فالطائع بطبيعة الحال أو طبيعة الأمور تؤكد أن الطائع يكرم وأن العاصي يعذب أو يعني يعاقب على هذا الأمر. والله عز وجل نريد أن نقرر هنا قاعدة أن الله عز وجل لم يعاقب الملحد لأنه ألحد، هذه ليست هي الأصل، الأصل أنه ألحد لأنه غلط عقله وغلط فطرته، لم يحسن التفكير، لأن أي متدبر أو أي متأمل أو أي مفكر يتفكر في القضية الإيمانية بإخلاص وصدق، هذا التفكير سيسوقه طوعا يهديه إلى الإيمان بالضبط. نعم. إلى قضية الدين وإلى القضية الإيمانية. نعم. ذلك عندنا من قواعد أهل السنة والجماعات، تعرفي أقول لحضرتك إيه؟ وأول الواجبات على المكلف، أول واجب على الإنسان المكلف فينا ليست الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا حج ولا حاجة. أول الواجبات على المكلف النظر. النظر بمعنى التأمل والتدبر والتفكر. لماذا؟ لأن أهل السنة، علماء أهل السنة والجماعة أدركوا أن من يتأمل ويتدبر هو إن شاء الله مهتدي إلى الحقيقة وإلى الحق. لدرجة أنهم افترضوا يا أستاذة أنه افرض أن هناك إنسان، قالوا لو أن هناك إنسانا في مرحلة التأمل والتدبر والتفكر وقبل أن يصل إلى الحقيقة مات، ما موقفه في الآخرة؟ هل من أهل الجنة أم أنه من أهل النار؟ قالوا إن هذا ناج من العذاب، لا يعذب عند الله تبارك وتعالى. شوف انظر حضرتك إلى أي مدى. إذن عندما يعاقب الملحد هو يعاقب لأنه لم يعمل عقله، لأنه استعجل، لأنه خد المسألة بشكل طايش. من الآخر يعني تولد في ذهنه سؤال فلم يجد له إجابة فراح اختار الإلحاد. نقول لأبنائنا لا، المسألة ليست على هذا النحو. إذا تولد في ذهنك فكرة أو إجابة أو ارجع إلى المتخصص وارجع إلى أهل الذكر واسألهم واستمع إليهم في هذا الأمر. فالذي ألحد هو لم يعني يتحرك وفق فطرته المفطور عليها، ولم يتحرك وفق المعطيات العقلية السليمة، لكنه انحرف، استسهل، عايز يعيش في لذائذ وفي متعة فرح ألحد. هذه هي القضية. نعم. والدليل على ذلك أن كثير من الملحدين عندما تفكروا عادوا إلى الصواب، رجعوا إلى الإيمان. نعم نعم نعم, نعم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور أمان محمد قحيف المفكر الإسلامي، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. كنتم مع الجواب الشافي، لمياء شرف الدين.